الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. في كتابه صغرى الصغرى: ويجب له تعالى الوحدانية، أي لا مثل له في ذاته ولا صفة من صفاته ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال، إذ لو كان معه مثل أو مؤثر لما كان واجب الوجود لاحتياجه حينئذ إلى من يخصصه بما يمتاز به عما يماثله عموما أو خصوصا، وذلك يستلزم الحدوث والعجز عن كل ممكن. هذه لوازم القدح في وحدانية الله تبارك وتعالى. ثم قال في شرحه لهذا المثل: لا شك أن وجود المثل له تعالى يستلزم أن يكون كل واحد من المثلين حادثا جائزا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى قررناه بتفصيل في تحقيقات وأنظار في استحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السنوسي رضي الله عنه: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. لا شك أن وجود المثل له تعالى يستلزم أن يكون كل واحد من المثلين حادثا جائزا، ويمتنع أن يكون كل واحد منهما قديما واجبا. وبرهان ذلك أن المثلين لما استحال أن يكون أحدهما عين الآخر لزم أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وتمييزه لا يمكن أن يكون بالذاتيات الواجبات لوجوب اشتراك المثلين في جميعها. هذا أولا، التماثل ينبغي أن يكون في الذاتيات، لا يمكن أن يكون التمايز في الذاتيات إلا اختلفت الحقائق، لا يكون هذا إله وهذا إله، حقيقة الإله حقيقة الإله، هنا يكون التماثل في ما يسمى في الذاتيات، يعني في الماهيات في الحقائق. وتمييزه كما قال لا يمكن أن يكون بالذاتيات الواجبات لوجوب اشتراك المثلين في جميعها، فتعين أن يكون التمييز في العرضيات. نعم، فتعين أن يكون بالعربي جائز اختص به أحدهما عن الآخر مع جواز أن يكون لصاحبه، مع جواز العقل اختص هذا بعربي عن الآخر مع جواز أن الآخر يصح أن يتصف به، إذ كل ما اتصف به أحد المثلين من الجائزات فإنه يجوز أن يتصف به مماثله، وكل جائز فوجوده لا يكون إلا حادثا. فتعين أن يكون العربي الذي امتاز به، إذا تميز فبعربي، والعربي ممكن أن يتصف به الآخر، وكل ممكن حادث. فتعين أن يكون العربي الذي اتصف به الإله المتميز عن الآخر حادث. فتعين أن يكون العربي الذي امتاز به كل من المثلين عن الآخر حادثا، وكل من المثلين ملازم لهذا العربي الذي يميزه عن صاحبه. فتعين أن يكون هو أيضا حادثا لأن ملازم الحادث، تعين أن كليهما حادث لأن هذا له عرضيات تميزه عن الآخر، والآخر له عرضيات تميزه عن الآخر، مع إمكان أن يتصف كل منهما بما تميز به الآخر. وإن شاء الله تعالى وهذا ممكن، وكل ممكن حادث، والملازم للحادث حادث، تعين وجود كليهما فليس بكلاهين. وكل من المثلين ملازم لهذا العربي الذي يميزه عن صاحبه، فتعين أن يكون هو أيضا حادثا لأن ملازم الحادث حادث، والحدوث والحدوث مضاد ينافي المحيط، يستحيل بحق الإله أن يكون حادث. إذا ثبت حدوثه ثبت عنه الألوهية، وهنا أثبتنا الحدوث بالثلاث فانتفت الألوهية. إذا فرضنا الاثنين الاشتراك أن يكون هناك إلهان، نعم كلام الإمام السنوسي يعني في غاية التحقيق والتدقيق، نعم. والحدوث ينافي الألوهية لما عرفت في برهان قدم الإله وبقائه كما مر معنا سبق. وأيضا ذلك العرضي إما أن يكون كمالا فقد هذا العرضي، هذا أمر سجال مثال تعودنا عليه كثيرا، هذا العرضي إما أن يكون كمال أو أن يكون ليس بكمال. طيب إن كان كمال وتميز به هذا الإله عن الآخر مع إمكان أن يتصف به لكنه ليس متصفا به، فات هذا الثاني كمالا، والإله لا يفوته كمال، ينبغي أن يكون متصفا بكل كمال. وأيضا ذلك العربي إما أن يكون كمالا فقد فات الآخر، وفوت الكمال نقص، والنقص محارب حقيقة، وفوت الكمال نقص فيلزم أن يكون كل واحد منهما ناقصا وهو محال. وإن كان ذلك العربي نقصا لزم أيضا اتصاف الإله بالنقص من أول مرة وهو ظاهر الاستحالة. وأيضا تعدد الإله إما أن يكون بعدد خاص متناهي، يعني إما أن يكون محصورا أو غير محصور كما قال، لأن الدليل إنما دل على الاحتياج إلى موجب، وهذا يتم بواحد، فادعاء غير واحد خلاف الدليل، والاقتصار على عدد دون عدد ترجيح بلا مرجح، وكلاهما باطل، والقول بأن الآلهة لا نهاية لها جنون، نعم. وأيضا تعدد الإله إما أن يكون بعدد خاص متناهي فيلزم استقاره إلى المخصص فيكون حادثا، وإما أن يكون بعدد لا نهاية له فيلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود وهو محال وهو ظاهر الاستحالة. وأيضا يلزم أن يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمتواتيما في الإمكان والحدوث، لأنه على فرض التعدد يلزم حدوث الآلهة، وحدوثها يستلزم افتقارها وعدم تعلق قدرتها بأي ممكن، لأننا قلنا بذلك في حق العالم المشاهد لحدوثه، فهو حكم عقلي لا يجوز تخصيصه شاهدا وغائبا، ولكن كون الآلهة عاجزة باطل بالضرورة، فما أرض إليه وهو تعدد الآلهة باطلة فثبتت الوحدة. التعدد يقدح في القادرية والإرادة، فهذا العالم موجود ضرورة يفتقر إلى موجب، فالتعدد ينافي الإيجاب، فانتفى التعدد وثبتت الوحدة، نعم. ومن هنا ما قررناه سابقا من برهاني التمانع والتوارد، وسيأتي إن شاء الله تعالى بتحقيقات الأنظار، نحن أخذناه بالتفصيل التمانع والتوارد، سيأتي مزيد منه إن شاء الله تعالى في استحالة المشاركة في مبحث الوحدانية إن شاء الله تعالى. إذا التنبيه مثلنا هذا المقابل الجديد، نحن أخذنا مقابلة تعالى الحوادث، ثم بعد ذلك الوحدانية، استحالة الشركة في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، نعم. وأيضا يلزم أن يكون كل واحد منهما عاجزا عن كل ممكن لمساواتهما في الإمكان والحدوث بسائر الحوادث التي قد عرفنا بالضرورة عجزها عن إيجاد الأجرام وإعدامها. ويلزم أيضا عجز المثلين في الألوهية من جهة التمانع بين إرادتيهما وقدرتيهما. نعم، مر معنا هذا، وحتى ما ذكره الإمام الشيخ سعيد هدى في حاشيته مر معنا كثيرا. نعم. ويلزم أيضا عجز المثلين في الألوهية من جهة التمانع بين إرادتيهما وقدرتيهما سواء اتفق على ممكن واحد أو مختلف. إيه مر معنا إن إما أن يتوارد على مؤثر واحد فيستحيل اتحاد اجتماعي مؤثرين على أثر واحد، هذا أولا. ثانيا إن اختلفا فإما أن ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الآخر فيلزم عجز الثالث، وإما أن تنفذ إرادتهما فهنا يسمى ضد إلى آخره من الاستدلالات الكثيرة جدا. نعم. ويلزم أيضا عجز المثلين في الألوهية من جهة التمانع بين إرادتيهما وقدرتيهما سواء اتفق على ممكن واحد أو اختلف، أما إن اختلف فظاهر، وأما إن اتفق فلأن لكل ممكن وجودا واحدا فيستحيل أن هذا ما سميناه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وأما إن اتفق فلأن لكل ممكن وجودا واحدا فيستحيل أن تنفذ فيه إرادتان وقدرتان، وإلا لزم انقسام ما لا ينقسم. انقسام ما لا ينقسم، لأن ما هو الذي لا ينقسم؟ الوجود الواحد، هو وجود واحد لا ينقسم، لذلك ينبغي أن يكون الموجود واحدا أو تحصيل الحاصل. هذا موجود، هذا وجوده موجود بإيجاد بقدرة وإرادة واحدة. طيب إن قلنا بقدرة وإرادة أخرى تحصيل حاصل، إما هذا يبقى إما لانقسام ما لا ينقسم أو لتحصيل حاصل. وإلا لزم انقسام ما لا ينقسم أو تحصيل الحاصل، فلا بد إذن من عجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين، ويلزم منه عجز الأخرى لمن عقد بينهما. من المماثلة، هذا كله في المثل الحقيقي. المثل الحقيقي العام، يعني في المثل الحقيقي في الذاتيات، ليس مماثلا في بعض الأوصاف، في الكل، في الألوهية يعني على فرض، هو مستحيل الفرض. نعم. وأما إذا فرض المثل خاصا في بعض الصفات، يعني يقولون أن هناك من يماثل الإله في قدرته وإرادته فقط، هذا مثل خاص، المثل العام في كونه واجب، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، هذا قديم هذا قديم، هذا باقي هذا باقي إلى آخره، فإن هذا المثل العام، المثل الحقيقي والعام. عندنا المثل الخاص في بعض الصفات، فإنه وأما إذا فرض المثل خاصا في بعض الصفات كالقدرة والإرادة مثلا، فإنه يلزم الحدوث أيضا لكل من المثلين، لأن كل واحد من الصفتين المتماثلتين تحتاج إلى مخصص يخصصها بالمحل الذي وجدت فيه لقبول كل واحدة منهما حينئذ المحلين. يعني هذا المثيل الخاص بالقدرة والإرادة هو حادث. طيب هذه قدرته وإرادته ينبغي أن تكون حادثة لتخصيصه في القدرة والإرادة. طيب إن ثبت لهذا أن قدرته وإرادته حادثة، جاز أن تكون كذلك للمثل قدرة وإرادة حادثة. نعم. لأن كل واحدة من الصفتين المتماثلتين تحتاج إلى مخصص يخصصها بالمحل الذي وجدت فيه بالذات، يعني المحل بالذات الذي وجدت فيه. تحتاج إلى مخصص يخصصها بالمحل الذي وجدت فيه لقبول كل واحدة منهما حينئذ المحلين، فيلزم أن تكون كل واحدة منهما جائزة الوجود حادثة عارضة لكل من الموصوفين، وكل واحد منهما لا يمكن أن يعرى عن هذه الصفة الحادثة أو ضدها. أو ضدها العجل مثلا، ولا يكون ذلك الضد إلا حادثة، فيلزم أن يكون كل واحد من الموصوفين حادثة، وذلك ينافي ما ثبت للإله من وجوب الوجود، ويلزم حينئذ العجز لأجل الحدوث، ويلزم حينئذ العجز لأجل الحدوث والتمانع إن فرض المثل في القدرة والإرادة. فقولنا ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هو من باب عطف الخاص على العام، لأن وجود المؤثر معه تعالى يرجع إلى وجود المثل له تعالى في بعض صفاته وهي القدرة والإرادة. فلو وجدت صفة في حادث يتأتى بها الإيجاد والإعدام لكانت مماثلة. لذلك أهل السنة أصلهم ماذا؟ أن ما سوى الله تبارك وتعالى، ما سوى واجب الوجود من الحيوانات التي توصف بالقدرة أو الإرادة مجاز فيه، ليس على الحقيقة، بمعنى أن قدرة الحيوان غير مؤثر. هذا أصل. نعم، لأننا إذا قلنا أن قدرتنا تأتى بها الإيجاد والإعدام لماثلت قدرة الواجب، لأن قدرة الواجب تأتى بها الإيجاد والإعدام. فهمنا هذا المعنى؟ لو قلنا أن إرادتنا تخصص لماثلت إرادة الواجب، لأن إرادته تخصص بعض الممكنات دون بعض. لا، هو يعني خطر في يعني لو القدرة والإرادة في تماثل إلهي، لو المخصص لهما يعني خصصه بقدرة وإرادة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، لما أن لا يوجد إله أصلا. نعم، لأنه لا يمكن يعني إله يعني التأثير فقط للإله عز وجل. نعم، فقولنا ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال هو من باب عطف الخاص على العام، لأن وجود المؤثر معه تعالى يرجع إلى وجود المثل له تعالى في بعض صفاته وهي القدرة والإرادة. فلو وجدت صفة في حادث يتأتى بها الإيجاد والإعدام لكانت مماثلة لقدرة الباري جل وعلا، فتكون حادثة لاحتياجها إلى مخصص يخصصها بالذات العلية ويخصصها بعموم التعلق عن نظيرتها، وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفها. هذا كله مرتكز في أذهاننا، حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف، وحدوث الصفة يستلزم حدوث موصوفها، وذلك يستلزم حدوث الذات العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، فإن قيل تأتي الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة القدرة الأزلية، يعني أن نقول أن القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة، والإرادة على وفق العلم. السؤال هذا لا يختص به إلا الإله، على وفق الإرادة على وفق العلم. نعم، ولا مثل لها في ذلك. فإن قيل تأتي الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه، الآن سيذكر نقطة معتزلة فيها. فإن قيل تأتي الإيجاد والإعدام على وفق إرادة تأتي الإيجاد والإعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو حقيقة، هذه هي حقيقة القدرة الأزلية، هو حقيقة القدرة الأزلية ولا مثل لها في ذلك، لأن الإيجاد والإعدام اللذين يبدعيان اللذين يدعيان لبعض القدرة الحادثة ليس من حقيقة تلك القدرة الحادثة أو لبعض القدر، يعني جمع، لأن الإيجاد والإعدام اللذين يدعيان لبعض القدر الحادثة ليس من حقيقة تلك القدرة الحادثة بل هو عربي لها بجعل الله تعالى القدرة الحادثة جعل لها التأثير، بمعنى أنه يتأتى بها الإيجاد والإعدام عرضا ليس ذاتيا، بمعنى أن الله جعل لها التأثير، جعل لتلك القدرة الحادثة تأثير يتأتى بها الإيجاد والإعدام كما هو قول المعتزلة. نعم، فهي تؤثر هذه القدرة التي يتأتى بها الإيجاد والإعدام الحادث تؤثر على وفق إرادة الله ومراده وعلمه، لا على وفق إرادة القادر ومراده وعلمه. نعم، هذا هو قول المقصود. لأن الإيجاد والإعدام اللذين يدعيان لبعض القدر الحادثة ليسا من حقيقة تلك القدرة الحادثة بل هو عربي لها بجعل الله تعالى لها ذلك. نعم، فهي تؤثر على وفق إرادة الله تعالى وعلمه لا على وفق إرادة موصوفها وعلمه. فالجواب إن تأتي التأثير إذا كان عربيا لهذه القدرة الحادثة فإنه يلزم ألا يرد على هذه القدرة على حياله لأنه حال. إن تأتي التأثير إذا كان عربيا لهذه القدرة الحادثة، يعني أنها ليست مؤثرة بالأصالة تلك القدرة، لولا تمكين الله لها التأثير لما أثر. فتأتي التأثير إذا كان عرضيا لهذه القدرة الحادثة فإنه يلزم أن لا يرد على هذه القدرة على حياله، بمعنى أن هذا التأثير إذا كان كما قال هنا عرضيا لهذه القدرة الحادثة، إذا كان عرضيا يلزم منه أنه لا يرد على القدرة بحياله، وهناك توابع معه مشتقات تأثير ناهي، لأنه حال، هذا التأثير حال، والحال له أحكام والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها مستقلة، فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة. إذا قلنا أن التأثير حال لا يمكن أن يفعل على حياله، لابد له من صفة وجودية، لابد له من ملزوم، صح أم لا؟ واضح هذه حتى كل شيء، لابد له من معنى. نعم، كلام دقيق جدا، هذا رد على المعتزلة. والأحوال لا يمكن أن تفعل على حيالها، إذا قلنا أن هذه القدرة والتأثير فيها ليس وجوديا، عرض حال، فالحال لا يفعل بحياله، يحتاج إلى معنى، إلى ملزوم، فلا بد وجوبا من خلق صفة، فلا بد من خلق صفة معنى وجودية في هذه القدرة الحادثة تكون علة لما عرض لها من تأتي الإيجاد بها والإعدام. ويلزم عليه قيام العرض بالعرض والتسلسل لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني، هل إيجابه للتأثير ذاتي فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة أو هو عرضي لها فيحتاج إلى عرض آخر. فهمنا هذا المعنى، بمعنى إذا قلنا أن التأثير حال، الحال لا تفعل بحيالها، تحتاج إلى معنى تقوم به، فهو هذا الحال عرض وهذا المعنى عرض، فقيام العرض بالعرض محال. طيب، هذا أول. والتسلسل أن هذا العرض يحتاج كذلك إلى محل إلى معنى يقوم به، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية له. نعم، ويلزم عليه قيام العرض بالعرض والتسلسل لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني، هل إيجابه للتأثير ذاتي؟ يعني العرض الثاني هذا المعنى، هل إيجابه للتأثير ذاتي؟ فيجاب نفس الإجابة، فهو لا كما قال لا يفعل بخياله، فيحتاج إلى معنى يقوم به، وهو العرض، والعرض يستحيل أن يقوم بعرض. فنتكلم في هذا الثاني، هل أنه يؤثر بنفسه أم بتأثير مؤثر؟ فإن قلنا بتأثير مؤثر فهو حق عرض يحتاج إلى معنى يقوم به إلى آخره. فإذا قالوا فهذه المقالة تستلزم مستحيلات عقلك، وهو قيام العرض بالعرض والتسلسل. اللهم إن قالوا هي ذاتية فكيف هنا يكفر؟ وهذا بيان لبعض فتاوي نظريتهم وفلسفتهم المعتزلة. والتسلسل لنقل الكلام إلى ذلك العرض الثاني هل إيجابه للتأثير ذاتي؟ فلا يتوقف بعد وجوده على إرادة، أو هو عرضي لها فيحتاج إلى عرض آخر يوجب له الإيجاب للتأثير وهلم جرا. وبالجملة فالذي يجب اعتقاده وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل له تبارك وتعالى لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير، لو كان فيه مآلهة إلا الله لفسدتا. وبهذا يكون قد ختم مبحث الصفات السلبية، ثم سينتقل إلى صفات المعاني لقوله ويجب له تعالى القدرة والإرادة. وما مر معنا من كلام هو من أنفس الكلام وأدقه. نسأل الله أن يجازي الإمام السنسي خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلومه، وأن نخطو خطاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يوفق لختم هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.